الحمد لله رب العالمين، الخالق العظيم القائل في كتابه الكريم: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، القائل: الناس بنو آدم وآدم من تراب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 17 من شهر ربيع الآخر لعام 45 و400 وألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير كتاب الله جل وعلا. ووصلنا إلى سورة الأعراف وإلى الآية العاشرة من هذه السورة، عند قوله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. طبعا اليوم مع نعوض حق الأسبوع الماضي، ها؟ طيب، فهذه من يمكن أطول مقطع نأخذه في التفسير، لكن نحاول وأنا بقدر المستطاع بإذن الله سبحانه وتعالى يعني أن ننتهي منها في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. وسنختصر في مواضع كثيرة وسنقف مع وقفات ولفتات بإذن الله سبحانه وتعالى. أما كما اعتدنا على ذكر المعنى الإجمالي للآيات التي ذكرت من الآية العاشرة للآية 25، فقال الله سبحانه وتعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. قال أهل العلم: يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده بأن هيأ لهم الأرض وأقدرهم على الانتفاع بها وبما فيها، ويسر لهم فيها ما يعيشون به في حياتهم. ومع ذلك فإن قليلا منهم من يشكره تعالى على نعمه. ولقد خلقناكم، ثم خاطب الله بني آدم قائلا لهم إنه خلق أباهم آدم ثم صوره بشرا سويا في أحسن صورة وفي أحسن تقويم. ثم قال للملائكة: اسجدوا لآدم إكراما له عليه الصلاة والسلام. فسجدوا جميعا إلا إبليس أبى واستكبر ورفض تكبرا وعنادا. فهنا سأله الله تعالى توبيخا عما منعه من السجود حين أمره قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فأجاب أن ما منعه من ذلك هو أنه أفضل من آدم، أنه أفضل من آدم إذ خلقه الله تعالى من نار، وخلق آدم من ماذا؟ وخلق آدم من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. الآية هنا أمره الله سبحانه وتعالى أن يهبط من أين؟ أن يهبط من الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، أن يهبط من الجنة، فليس له أن يتكبر فيها، لأنها دار الطيبين، وأمره أن يخرج منها. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، أي الذين قد نالهم من الله الصغار والذل والمهانة، نسأل الله العفو والعافية. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني طلب من إبليس من الله جل وعلا، يعني أن إبليس طلب من الله جل وعلا أن يمهله ماذا؟ أن يمهله إلى يوم بعث الخلائق، إلى يوم بعث الخلائق. فأخبره الله جل وعلا قال إنك من المنظرين، إنك من المنظرين، وسيأتي ماذا التخصيص؟ إلى يوم الوقت المعلوم، أنه من ماذا؟ من المنظرين، أي من الممهلين. ثم قال فبما أغويتني، هنا قسم من إبليس لربه أنه بسبب إغواء الله له ليلزمن لبني آدم الطريق القويم ويصدهم عنه مزينا لهم طريق، وأنه سيأتيهم من جميع الوجوه ومن مختلف الطرق بالتزهيد في الآخرة والترغيب في الدنيا وإلقاء الشبهات وتحسين الشهوات، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولن تجد يا الله أكثر هؤلاء ماذا؟ من الشاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال الله جل وعلا أخرج منها مذؤوما مدحورا، يعني أخرج من الجنة مذموما ممقوتا مطرودا من رحمة الله سبحانه وتعالى. أخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أقسم الله جل وعلا أن من اتبعه من بني آدم أن يملأ جهنم من جميعهم، نسأل الله العفو والعافية، من الكفرة أتباع إبليس ومن ذريته. ثم قال الله جل وعلا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب الآية، أمر من الله لآدم عليه الصلاة والسلام، أمر الله سبحانه وتعالى آدم وزوجه حواء أن يسكن أين؟ أن يسكن الجنة ويأكل من حيث أرادا منها ولا تقربا هذه الشجرة، لا يقربا شجرة معينة حددها الله سبحانه وتعالى لهما، فيكون من ماذا؟ فتكون من الظالمين، يعني إذا مسكت أكلت من الشجرة فستكون من ماذا؟ من الظالمين الذين تعديت حدود الله سبحانه وتعالى. فوسوس لهما الشيطان، يعني وسوس الشيطان لآدم وحواء عليهم الصلاة والسلام ليخدعهما فيظهر لهما من ستر من عوراتهما زاعما لهما. قال فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، زاعما لهما كذبا أن الله جل وعلا لم ينههما عن أكل ثمرة هذه الشجرة إلا كراهية أن يكون من جنس الملائكة أو يكون من ماذا؟ من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وسيأتي الحديث أن آدم ما كان يظن أن أحدا يقسم بغير الله كاذبا عليه الصلاة والسلام، وأقسم لهما بالله إنه ناصح لهما فيما أخبرهما به، فدلاهما بغرور أي خدعهما وغرهما وجرأهما على الأكل من تلك الشجرة، على الأكل من تلك الشجرة، فلما أكلا منها ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، انكشفت العورة، فجعل فجعل يقول الله سبحانه وتعالى وطفقا يخصفان عليهما، جعل يشدان على جسديهما من ورق الجنة. وسيأتي الحديث عن الشجرة وما هو الشجرة التي استترى بها، ليستر ما ظهر أو ليستر ما ظهر من العورة. وناداهما ربهما معاتبا لهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا، أي فاعترف بالعصيان لله جل وعلا. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الهالكين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. أمر الله سبحانه وتعالى آدم وحواء وإبليس، وسيأتي آخر رابع لكن في التفسير التحليلي، بالهبوط إلى الأرض. بعضهم لبعض عدو ولكم في الأرض، يعني العداوة بين آدم وإبليس وبين الذرية، من ذرية آدم ومن ذرية إبليس، ولهم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يستقرون على ظهرها وفي بطنها بعد موتهم، ولهم فيها ما يستمتعون به إلى أن يأتيهم الموت. ثم قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، أي هذه الأرض ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ فيها تعيشون وفيها تموتون ومنها سيبعث العباد لرب العباد سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات التي استمعنا لها. أما التفسير التحليلي والوقفات واللفتات والفوائد، فأول آية ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ما المناسبة بينها وبين ما سبق كما هي العادة؟ قال هنا أن الله سبحانه وتعالى لما أمر الخلق بمتابعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه، فما والوزن يومئذ الحق، هذا ماذا؟ هذا الجزاء لمن اتبع الرسل، وفمن ثقلت ومن خفت، هذا جزاء لماذا؟ جزاء الاتباع الذي حصل في أول الآيات. قال لما أمر الله سبحانه وتعالى الخليقة والخلق بمتابعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبقبول دعوتهم، ثم خوفهم بعذاب الدنيا ثم خوفهم بعذاب الآخرة، رغبهم في قبول دعوة الأنبياء في هذه الآية بطريق آخر، وهو أنه ماذا؟ أنه كثرت نعم الله عليهم، وكثرة النعم توجب ماذا؟ توجب الطاعة لمن أسداها إلى هذا الإنسان، وهو الله سبحانه وتعالى الذي أسدى هذه النعم. وقيل غير ذلك لكن نكتفي بهذا المناسبة. هنا ولقد مكناكم في الأرض، هنا قالوا تأكيد للخبر باللام وقد، ولقد مكناكم في الأرض، هنا قالوا تنزيلا للمقصودين من الخطاب منزلة من ينكر مضمون الخبر، يعني أن هنا يقولون أن الناس لما عبدوا بني آدم لما عبد غير الله سبحانه وتعالى واتبع الشيطان، فكان حالهم كحال من ينكر أن الله هو الذي مكنهم من ماذا؟ من الأرض. كأنه ماذا؟ حالهم كحال من ماذا؟ من ينكر أن الله مكنهم من ماذا؟ من الأرض، أو كحال من ينكر ماذا؟ من ينكر وقوع التمكين. يعني هنا نقول أن الله سبحانه وتعالى مكن الإنسان وهو الذي سوى هذه الأرض، فالإنسان عندما يكفر بالله سبحانه وتعالى فهو في الحقيقة أيضا هو كحال من ينكر ماذا؟ من ينكر أن الله سبحانه وتعالى مكن ماذا؟ مكن هذه الأرض لبني آدم. ولذا جاء باللام وجاء بقد كما ذكر أهل التفسير. أيضا في التعقيب بهذه الآية ولقد مكناكم في الأرض، بعد وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، الآية السابقة، قالوا هنا إيماء يعني إشارة إلى أن إهمال شكر النعمة يعرض صاحبها لزوالها. طيب، وهو ما دل عليه قوله أهلكناهم، يعني ماذا؟ هنا نعمنا الله سبحانه وتعالى تتكرر على العباد، فإذا الإنسان لم يشكر نعم الله سبحانه وتعالى فهو يعرضها لماذا؟ يعرضها إلى الزوال. قليلا ما تشكرون، قليل من عبادي الشكور. وهنا أيها الإخوة ينبغي لنا أن نتنبه وأن نتذكر دائما أن الإنسان يرفل في نعم الله سبحانه وتعالى صباح مساء، ولا يتبادر إلى الذهن إلى أن النعمة التي تستحق الشكر هي فقط هذا المال فقط الذي في الجيب. ولذا البعض منا يسأل عن حاله فيتنهد بشيء من ماذا؟ بشيء من يعني من الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، ولو لم يقلها بالحال لكن المقال يدل على ذلك. فإذا قيل للإنسان كيف حالك يا فلان؟ قال الحمد لله، فتخرج ماذا؟ فتخرج من طرف اللسان فيها شيء من ماذا؟ فيها شيء من اعتراض في داخل قلب الإنسان على ماذا؟ على أمور تحيط به في حياته. مع أن المسلم لو قال هكذا أيها الإخوة الحمد لله من فمه ومن قلبه تذكرا وتدبرا في نعم الله سبحانه وتعالى التي قال الله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، هذه النعم تعد ولكن لن تحصى أبدا أيها الإخوة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أمسى آمنا في صلبه معافا في بدنه عنده قوت يوم فكأنما حيزت له الدنيا. هذه نعم ثلاث فقط، فما بالك بهذه النعم التي يرفل فيها الإنسان صباح مساء في ماذا؟ في طاقته، في جهده، في سمعه، في بصره، في بل جاء أيها الإخوة في رواية عند الحاكم وغيره أن ماذا؟ أن من قبلكم عبد الله 500 سنة أيها الإخوة، وأجر الله له الماء وأجر الله له الطعام فمات، فقال الله جل وعلا أدخل عبدي الجنة برحمتي، قال يا ربي وعمري 500 سنة أين ذهبت؟ أين ذهبت 500 سنة؟ فقال الله جل وعلا زينوا عمله وخذوا عينه ضعوها في كفة وأعماله في كفة، فوضعت العين في كفة ووضعت الأعمال في كفة، فطاشت بها العين، عين واحدة، نعمة واحدة لم تعادل ماذا؟ هذه ماذا؟ هذه الأعمال التي تقرب بها العبد وهو قد تفرغ لطاعة الله جل وعلا. فقال الله جل وعلا أدخل عبدي النار، قال يا ربي برحمتك، فقال أدخل عبدي الجنة برحمتي. اعملوا سددوا واعلموا أن أحدكم لن يدخل الجنة بعمل، أي بثمر عمله، ما في أحد أبد. العمل، الصلاة والصوم والزكاة والحج والبر، هذه ليست ثمن للجنة أيها الإخوة، وإنما هي سبب من أسباب التي تؤدي بالمرء إلى جنة الله ورضوانه، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها. أما ثمن ما يمكن هذا بأي حال من الأحوال، فماذا؟ فالإنسان مهما بلغ فهو في حال ماذا؟ في حال التقصير. ولذا جاء عن داود عليه الصلاة والسلام قال يا ربي شكرك نعمة تستحق الشكر، يعني أن يهيأ الإنسان لشكر نعم الله عليه هي نعمة من الله سبحانه وتعالى. فقال هكذا أردت، يعني أن يعترف الإنسان اعتراف المرء بنعم الله سبحانه وتعالى وأن يحمد الله سبحانه وتعالى، لكن يعجز الإنسان عن شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. لكن إذا وصل إلى هذا فهذا من ماذا؟ من النعيم الذي يتلذذ به المرء في هذه الدنيا، وهو من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. فاشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى، اعدد ما شئت من نعم الله، ثم قل الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما، الحمد لله كالذي نقول، وخيرا مما نقول الحمد لله كالذي يقول سبحانه وتعالى، لا نحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى، وقليلا ما تشكرون وقليل من عبادي الشكر إلى غير ذلك. وكم تستخدم أيها الإخوة هذه الآية في كثير من مواضع ماذا؟ لتدل على أن الإنسان ينسى النعم المستهى من الله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، إذا غضبت المرأة من زوجها فقالت ما رأيت منك خيرا، يغضب الإنسان ويقول أنت ما فيك خير ولا فيك فائدة ولا فيك نفع، فيغضب العبد من عبدة مثله، من أمة مثله، فكيف والله جل وعلا ننكر هذه النعم التي ينعم بها علينا صباح مساء. وربما لو أسديت إلى إنسان معروفا فلم يشكرك ولم يقل جزاك الله خيرا، قلت ما في خير هذا الرجل، والله نحن ما يعني أعطيناه وسوينا فيه معروف، لكن بعض الناس ما في ولا معروف، سبحان الله، تتردد هذه على ألسنتنا. فما بالك أيها الإخوة ونحن ننعم ونرفل في نعم الله سبحانه وتعالى، ثم يقول إنسان كيف حالك يا فلان؟ قال والله ماني بخير. ما كم أنت بخير؟ أنت في نعم عظيمة عددها وعد ما شئت منها، وأعظم هذا العقل اللي هو مناط التكليف، ثم هذه الهداية إلى دين الله سبحانه وتعالى، ثم سمي ما شئت من نعم الله سبحانه وتعالى، وقليلا ما تشكرون، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. هنا بيّن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما منح العباد من التمكين وذكرهم، يعني أول شيء خلق الأرض ثم ماذا؟ ثم أوجدهم، يعني كأن الله جل وعلا سوى الأرض وجهزها لماذا؟ لهذا الخلق الذي سيخلق، وهو من؟ آدم، ثم هذه الذرية التي بعده. ولقد خلقناكم، يعني الآية الأولى، ولقد مكناكم ثم ولقد خلقناكم، يعني سويت الأرض وجهزت الأرض لماذا؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم. هنا نعمة، تذكير من الله سبحانه وتعالى بنعمة الإيجاد، ونعمة وهي نعمة عظيمة. ثم أننا ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان من العدم أيها الإخوة، فطر الإنسان من العدم وصوره على هذه الصورة من العدم. ثم ذكر تفضيل الله سبحانه وتعالى له حيث خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ثم صورناكم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طيب، صورناكم، خلقناكم ثم صورناكم، إلى ماذا يعود الخطابات هنا؟ قالوا خلقناكم في ظهر آدم أيها الناس، ثم صورناكم في أرحام النساء، خلقا مخلوقا مماثلا لصورة آدم عليه الصلاة والسلام. وهو قول ابن عباس والربيع وغيرهم من أئمة السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول ابن عباس: أما خلقناكم فآدم، وأما صورناكم فذريته آدم من بعده، فذرية آدم من بعده، يعني الذرية التي جاءت من بعد آدم. وجاء في الحديث أن آدم ضربت له ماذا؟ الذرية، فرآه مثل ماذا؟ كالذر، رأى كل الخلق كالذر. وهذا حديث جاءت في حديث كثيرة. إذن خلقناكم آدم والصورة لمن؟ للذرية من بعد آدم. وقال آخرون: خلقناكم في أصلاب آبائكم، ثم صورناكم في بطون أمهاتكم، وهو قول عكرمة والأعمش. وقال: خلقناكم يعني آدم، وصورناكم أي في ظهره، وهو قول لمجاهد. وقال آخرون: خلقناكم في بطون أمهاتكم ثم صورناكم فيها. قال ابن جرير رحمه الله: وأولى الأقوال بذلك قول من قال تأويله: ولقد خلقناكم، أي ولقد خلقنا آدم ثم صورناكم بتصويرنا آدم، فالمعنى ولقد خلقنا أباكم آدم ثم صورناه، ثم صورناه إلى آخر كلامه. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هنا تصدير الجملة، تصدير جملة ولقد خلقناكم بماذا؟ بالقسم وحرف التحقيق. قالوا لماذا؟ لإظهار العناية بمضمون الآية، لإظهار العناية بماذا؟ بمضمون الآية، بالخلق والتصوير وبخلق الله سبحانه وتعالى للإنسان على هذه الصورة. ثم الأمر من الله سبحانه وتعالى للملائكة بماذا؟ بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام، ثم ما حصل من هذا اللعين الذي خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أيضا ولقد خلقناكم، نحن قلنا خلق من؟ آدم. طيب لماذا قال خلقناكم ثم صورناكم؟ قالوا هنا توفية لمقام الامتنان، توفية لمقام الامتنان، وتأكيدا لوجوب الشكر، وتأكيدا لوجوب الشكر على من؟ على الذرية التي ماذا؟ التي جاءت من صلب آدم عليه الصلاة والسلام. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة. هنا أشار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآية إثبات الصفات الاختيارية لله سبحانه وتعالى كصفة الكلام. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، ماذا؟ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هنا ماذا؟ إثبات الصفات الاختيارية لله سبحانه وتعالى. أيضا ولقد خلقناكم، ذكرنا هنا أيضا التذكير بنعمة الإيجاد لشكر من؟ لشكر الموجد سبحانه وتعالى. ثم قلنا للملائكة يسجدوا لآدم. هنا استدل أهل الأصول على أن صيغة افعل تأتي في أصل وضعها للوجوب، في أصل وضعها للوجوب. وكذلك قوله ما منعك ألا تسجد استدل بها على أن مطلق الأمر يدل على على الوجوب، ولذا ذم الله إبليس على امتناعه من السجود. قال أهل العلم منهم يعني الشنقيط وغيره، قالوا ولو لم يدل على الوجوب لم يستوجب الذم، لم يستوجب الذم والتوبيخ. وأيضا أشار إليها، وسأذكر هنا أيضا أشار إليها غير أحد من السلف، قالوا استدل به على أن مطلق الأمر يدل على الفور، لذلك أو لذا إبليس يعني ذمه الله سبحانه وتعالى لما امتنع من السجود في الحال، وهنا تفريق بين الأمر والنهي كما هو عند الأصوليين. طيب، إثبات الصفات الاختيارية انتهينا منها. أيضا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هنا استدل بها على من يرى أن النبي والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من من؟ من الملائكة. أفضل من ماذا؟ أفضل من الملائكة، لأن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم على سبيل التكريم له. وهناك خلاف، هل الملائكة أفضل أو البني آدم أفضل؟ خلاف بينهم، لكن هنا قالوا استدل به على تفضيل الملائكة. ولا شك يعني القول الذي الظاهر أن بني آدم وطبعا صفوتهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم أفضل من الملائكة، أفضل من الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ولأن الإنسان إذا أطاع ربه فإن له الجنة، والملائكة قد جبلت على طاعة الله سبحانه وتعالى، جبلة يعني خلقت هكذا، أما الإنسان فقد أوتي اختيارا، ومع ذلك فإنه يختار الطاعة على المعصية، فلذا هو ماذا؟ فلذا هو من أهل الجنة، والجنة إنما أعدت للطائعين من عباده، جعلنا الله وإياكم منهم. فهذا إشارة فقط إلى هذه المسألة، وتقريرها أيضا كذلك في كتب العقيدة. ثم قال الله سبحانه وتعالى فسجدوا إلا إبليس، إبليس إفعيل يعني من الإبلاس، وهو الإياس من الخير والندم والحزن، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، إذن هو ماذا؟ الإبلاس أو الإياس من ماذا؟ من الخير والندم والحزن. قال ابن عباس إبليس أبلسه الله من الخير كله وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته، نسأل الله العفو والعافية. ولذا بعض الناس الآن إذا شفت الأولاد أحيانا يلعبون وشاكسون، شو يقول بعض الناس الآن؟ يقول أنت شيطان، وأحيانا شو يقول أنت؟ يقول أنت إبليس، صح؟ يقول هذا الولد إبليس من الأباريس، وبعض العصاة يقول هذا من الأباريس. طيب، ماذا؟ لماذا؟ لأنه ماذا؟ أبلس من الخير، نسأل الله السلامة، يعني كثر شره، نسأل الله عفو وعافية. طبعا الشيطان من شاطة ومن شيطرة، يعني أيضا كذلك لها أيضا أصل، يعني إيش؟ يعني أنه مأخوذ من ماذا؟ من الشيطرة، إلى غير ذلك ما ذكر أهل العلم. فهي لما تقول أحيانا الولد أنت شيطان أو أنت من الأباريس، فلها ماذا؟ فلها يعني معنى صحيح، لها معنى صحيح. طيب، إلا إبليس لم يكن من الساجدين، طبعا لا يخفاكم أيها الإخوة الخلاف بين العلماء في إبليس هذا. أولا، هل هو من الملائكة ولا ما هو من الملائكة؟ هل لماذا؟ خلاف قوي ونزاعات قوية، لكن سأذكر لكم بعض الأقوال اليسيرة. طبعا إلا إبليس، ابن جرير رحمه الله يقول ثم استثنى من جميعهم إبليس. أنا بقرأ لكم كلامه ثم أسألكم وش يختار رحمه الله. فدل باستثنائه إياه منهم على أنه منهم، وأنه ممن قد أمر بالسجود معهم، ثم كما قال جل وعلا ثم، له كلام طويل، ثم استثناه جل ثناؤه مما أخبر عنهم أنهم فعلوا من السجود لآدم، فأخرجه من الصفة التي وصفهم بها من الطاعة لأمره، ونفى عنه ما أثبته لملائكته من السجود لعبده آدم. إذن إبليس عند ابن جرير وشو؟ من الملائكة، طيب، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، سيأتي. طبعا ابن عباس رضي الله عنه يقول لو لم يكن من الملائكة لم يؤمر بماذا؟ بالسجود. هذا قول ابن عباس. وكان على خزانة سماء الدنيا. طيب، إلا إبليس كان من الجن، سيأتي الحديث، لا تستعد. وكان قتادة يقول جن عن طاعة ربه، طيب، السؤال الثاني، هل هو من الملائكة ولا ما هو من الملائكة؟ عن ابن عباس يقول كان إبليس من حي من أحياء الملائكة، يقال لهم الحن، هذا اللي مضبوط عندنا حتى سبحان الله ما رجعته، خلقوا من نار السموم، أو من الجن، لعلنا من الجن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة، وكان اسمه الحارث. عجيب، بعض الناس يقول ما شاء الله ابن عباس، يعني نعم هذه روايات أيها الإخوة، وقبلها السلف رحمه الله كابن عباس. ترى ابن عباس الآن لما يقول طبعا الآن طبعا هنا ماذا، طبعا بعضنا الآن سيعترض يقول هذه من إسرائيلية والشيخ لما هي من إسرائيلية ولا حاجة لنا بها. طبعا هنا ماذا، هنا أيها الإخوة هي ماذا، هنا أولا هي لا تعارض نصا صريحا طيب جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اسمه حارث، إيش المشكلة؟ ما في مشكلة. طيب أخذه من أهل الكتاب، ما في مشكلة، حتى لو أخذه من الكتاب لو كان من الإسرائيليات ما في إشكال، لا تعارض النص ومقبولة طيب وممكنة وغير مستحيلة، كلها ضوابط لماذا؟ للإسرائيليات، لكننا نريد أن ندخل فيها. قال وكان اسمه الحارث، قال وكان خازنا من خزان الجنة. طيب وقال آخر هو صبط من الملائكة، هو صبط من الملائكة إلا إبليس من الجن، أي كان من الملائكة، وذلك أن الملائكة اجتنوا فلم يروا. كذا الملائكة حد يراهم، فهم دخلوا في ذاما، يعني دخلوا في الاستتار، دخلوا في ماذا؟ دخلوا في الاستتار. طبعا يقول طبعا ابن جرير رحمه الله يوجه يقول طيب إلا إبليس، الملائكة خلقت من نار والجن خلقت من نار كما في الحديث وغيرها. طيب وجاءت في آية من نار السموم، يقول هنا ابن جرير رحمه الله وأما أن يكون أفرد إبليس بأن خلقه من نار السموم دون سائر ملائكته، وكذلك غير مخرجة أن يكون كان من الملائكة، يقول كل هذه ماذا؟ كلها ليست ماذا؟ لا تخرجه من ماذا؟ من كونه من الملائكة. طيب أيضا يقول أنه ربما الملائكة المشهورة أنها خلقت من النار، وكذلك هذا إبليس ومن معه خلق من ماذا؟ إبليس خلق من النار، ولا يمنع ذلك أن يكون كان من الملائكة، يعني ما يمنع. يقول أيضا حتى لو خلق من نار. يقول وذلك، خذوا قوله بعد هذا بس خذوا كلامه، قال وهو إمام معتبر حقيقة في التفسير، يقول وذلك أنه غير مستنكر أن يكون الله جل ثناؤه خلق أصناف ملائكته من أصناف من خلقه شتى، فخلق بعضا من نور وبعضا من نار وبعضا من شاء من غير ذلك. يقول هل هناك ما يمنع؟ ما في شيء يمنع. هذا طبعا قول له رحمه الله، وهو قول معتبر. طيب من الجن، قال وأما خبر الله على أنه من الجن فغير مدفوع، يقول أيضا مقبول. قال فغير مدفوع أن يسمى ما اجتن من الأشياء عن الإبصار كلها جنا كما قد ذكرنا ذلك، فيكون إبليس والملائكة منهم لاجتنانهم عن أبصار بني آدم. هذا قول. طبعا في القول الثاني أنه ليس من الملائكة وأنه كان في الأرض ثم لما أفسدت الجن في الأرض ماذا؟ فنزلت الملائكة لقتالهم ثم أسر إبليس وصعد به إلى السماء وكان من أهل القربة والطاعة. وجاء في آثار، خذوا من الآثار، أنه كان يمر على آدم بعد أن صنع ماذا؟ جسدا، وله صوت يدخل الهواء من فمه ويخرج من دبره، ويقول لئن سلطت عليك لأحتنكنك أنت وذريتك، يقول ما دام معك جوف فهو ضعيف، يعني فيك ضعف. طيب وهذه كلها ماذا؟ كلها مقبولة، يعني ليس ذلك ما يمنع، ليس فيها شيء مثلا مستنكر أو شيء غريب، كل ذلك ماذا؟ مقبول، يعني ليس فيها نص، لا تعارض النص الصريح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن الكريم، وكما قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. والإسرائيليات عند العلماء على ثلاثة أقسام، قول يرد ولا يعتد به ولا يؤخذ به لأنه يعارض النصوص الصريحة في كتاب الله أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما يأتينا خبر إسرائيلي عن نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى أنه فجر أو فعل الفاحشة بابنته، هنا مردود قولا واحدا ولا يعتد به ولا ننظر إليه. أما قول آخر مثلا وافق السنة فهذا لا إشكال فيه، أما أقوال لا توافق ولا تخالف فهذا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذن هذا ماذا؟ هذه القول في ماذا؟ إلا إبليس لم يكن ماذا؟ لم يكن من الساجدين. هنا يقول العلماء في هذه الآية تنبيه وإيقاظ إلى عداوة الشيطان لنوع الإنسان من القدم. من يوم خلق آدم ونفخ فيه الروح ها وأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود فلم يسجد إبليس، هنا بدأت إيش؟ بدأت العداوة بيننا وبين الشيطان. قال فهنا تنبيه وإيقاظ إلى عداوة ماذا؟ الشيطان لنوع الإنسان من القدم، ليكون ذلك تحذيرا من وسوسته وتضليله وإغراء بالإقلاع عما أوقع فيه الناس من الشرك والضلالة. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، يعني هذا خبر من الله سبحانه وتعالى عن ماذا؟ عن قيله لإبليس إذ عصاه فلم يسجد لآدم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، يعني هو يقدر هنا قولا يقول إن في الكلام محذوف ما منعك من السجود فأحوجك ألا تسجد، هذا تقدير الكلام. فترك يعني ذكر أحوجك لماذا؟ لاستغناء بمعرفة السامعين. طبعا هنا لا عند ابن جرير ليست زائدة، وهذا كلام طويل فيه عند النحاة هل هي لا زائدة ولا ليست بزائدة. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، يعني ماذا؟ يعني كأن سؤالا، كأنه قيل ماذا قال الله له حينئذ لما لم يسجد؟ قال له ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. هنا طبعا ماذا؟ تحويل في الخطاب من مقام الحديث عن الملائكة إلى ماذا؟ إلى مقام التوبيخ لمن؟ إلى مقام التوبيخ لإبليس، إلى مقام التوبيخ لإبليس، يعني في نوع من ماذا؟ من الالتفات في الكلام. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، هنا استفهام في قول ما منعك، هنا استفهام للتوبيخ ولإظهار معاندته وكفره وكبريائه وافتخاره بأصله وازدرائه بأصل آدم. طيب إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أول يقول ابن سيرين أول من قاس إبليس، يعني عمل بالقياس، أول من عمل بالقياس ومن؟ إبليس. طيب وهذا قياس ماذا؟ قياس مع الفارق كما يقال هذا ذكره السلف رحمهم الله. أشار بعض أهل العلم إلى فائدة يقول جعلوا قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، جعلوا امتثال أمر الرب مشروطا باستحسان العبد له وموافقته لرأيه وهواه، وهو رفض لطاعة الرب وترفع عن مرتبة العبد. يعني ماذا؟ هذا فيها مشكلة، يعني هنا ماذا؟ إبليس ماذا؟ هنا يعني هو عنده رفض أمر الله استحسانا لماذا؟ استحسانا لما رآه ولما قاسه. أنا خير منه إشارة كما قال ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، يقول إشارة إلى أن العجب هو الذي أهلكه، نسأل الله العفو والعافية، العجب هو الذي أهلك الشيطان. الاحتجاج كما أشار شيخ الإسلام، الاحتجاج على فضل الإنسان على غيره بفضل أصله على أصله حجة فاسدة، احتج بها إبليس حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وهي حجة الذين يفخرون بأنسابهم. يقول الاحتجاج على فضل الإنسان على غيره بفضل أصله على أصله حجة ماذا؟ حجة فاسدة. يعني أنت يا بني آدم لما تقول لواحد آخر من بني آدم أنا أحسن منك، احتجاجك إيش؟ فاسد أصلا، احتجاجك فاسد، لأن الأصل إيش؟ واحد، فكيف هنا مش؟ فكيف تحتج؟ طيب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا التفاخر ما نريد أن ندخل فيه، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال في الأمة الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب. طيب أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أعضاء العمامة فوق رأسي تعرفوني، ما في نحن من القبيلة الفلاني والثاني من القبيلة الفلاني والثاني من كذا ونحن هذا الليل والنهار على هذا الدندنة. واللي ويسرون الليل ويقومون ما شاء الله ونحن في الحرب ونحن في السلم ونحن في والله الحمد لله لا شيء حرب ولا شيء الحمد لله نحن في أمن وما وطاعة من الله سبحانه وتعالى نسأل الله ألا يفتننا في ديننا. طيب فالافتخار والطعن والمفاخرة وهذا من مدري من هو هذا مدري وهو هذا وجنسية مدري الشكل وهذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم لكن تحتاج إلى تربية للنفس تربية إلى نفس الإنسان في ماذا في عدم افتخاره بماذا بهذا الأصل الذي يعني من أنت أنت من تراب وش أنت يعني معك مال مايا المال مايا ما يرفع معك جاه ما يرفعك عند الله سبحانه وتعالى إن رفعك في الدنيا ولم تفلح في الدنيا لم تكن من الطائعين فلن ينفعك في الآخرة لن ينفع هذا في الآخرة. طيب طبعا ابن تيمية رحمه الله يقول ويظهر فسادها بالعقل من أوجه خمسة في القياس لكن ليس هذا الموضع. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها. طيب فاهبط منها من المكان المقدس وهي الجنة جعل الله وإياكم من أهلها. طيب لماذا؟ لأنه قد صار خلقه غير ملائم لماذا؟ لما جعل الله ذلك المكان لماذا؟ لماذا على المكان له كما قال الله سبحانه وتعالى إيش في حديث لا يدخلك إيش المتكبرون الجنة ما تضح المتكبر والمتبطر سيأتي الحديث عليها في موضعها. طيب فاخرج منها فاخرج منها هنا اهبط طيب واخرج هذا كان من ماذا نوع من ماذا من التأكيد نوع من ماذا من التوكيد. ابن عاشور أشار إشارة نقرأه وأنتم عاد تفسروها كما يقولون. يقول فاخرج الآية قال فاهبط لا فاخرج أصل في ثبوت الحق لأهل المحلة أن يخرجوا من محلتهم من يخشى من سيرته فشو الفساد بينهم. يلا فهموا عاد ما تهمونها. التكبر عيد مرة ثانية. يقول أصل في ثبوت الحق لأهل المحلة أن يخرجوا من محلتهم من يخشى من سيرته فشو الفساد بينهم. يعني لو أن قرية صالحة وجاء من بينهم فاسد يخرجونه لأنهم هم الأصل. هذا يعني معنى الكلام. يلا. التكبر على الله تعالى يوجب العقاب الشديد والإخراج من زمرة الأولياء والإدخال في زمرة الملعونين نسأل الله العفو والعافية. فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. هنا ليس يعني فيه تنبيه على أنه ليس في الجنة ليس له أن يتكبر في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر كما في صحيح مسلم. الله المستعان يا إخوان والله هذا الحديث أحيانا هذه حديث الترهيب ترهب وتفجع حقيقة أيها الإخوة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر يعني الغطرة هذا شيء من الغطرة هذا شيء من الكبر ترى هذا شيء من الكبر يعني يمشي الإنسان مختالا فخورا متفاخرا مختالا في مشي هذا شيء من الكبر. لكن الذي يفسر الكبر في حديث آخر وهذا لما أقرأه أنا صراحة يعني كذا أحيانا الواحد قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق ماذا يعني أيها الإخوة؟ أن ترد الحق والحق ما جاء في الكتاب والسنة ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رد الإنسان الأمر أو لم يمتثل النهي ففيه ماذا؟ فهنا وقع في الكبر ووقع في الكبر. لما تقول الإنسان صل بارك الله فيك يقول ماني مصلي. طيب أنت رددت الأمر لمن؟ ما هو لي ترى الذي أمرك بالصلاة ما هو أنا ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول مبلغ عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى الذي قال أقم الصلاة لذكري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. إذن الله هو الذي أمر الله هو الذي نهى والرسل عليهم الصلاة والسلام هو الذين يبلغون الشرائع عليهم الصلاة والسلام فقط. فحقيقة لما تقارن بين هذا وبين هذا ثم غمط الناس وهذا اللي أشرنا إليه قبل قليل. غمط الناس ما معنى؟ الاحتقار والازدراء والنظرة الدونية هذا ما أدري من فين وهذا كما ذكرت إلى ذلك. وهذه أيضا مسألة لا تحتقر أحدا من عباد الله ربي نفسك على هذا وهذب نفسك على ما هذا. وهذا لا يكون إلا بالإيمان الذي يوقر في قلب الإنسان ولا ينفع الإنسان أحيانا يكون برا تقيا ومع ذلك ماذا يعني يحتقر الناس ويزدر الناس إذا كان الصلاة أيها الإخوة لا تؤثر في سلوكياتنا وتؤثر في حياتنا وفي وفي وفي في في ماذا؟ في التواضع لخلق الله سبحانه وتعالى واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا خير في هذه الطاعات وفي هذه العبادات التي تجد الإنسان يصلي ويصوم ويقوم الليل ثم يصبح يمشي كذا، يمشي برقبته وش ما بينك. فلن تبلغ الأرض طولا، ها لن تخرق الأرض إيش؟ تخرق الأرض ولن تبلغ إيش؟ الجبال طولا. يقول وش أنت يعني يا ابن آدم، وش أنت وأنت بتروح يعني؟ ترى لو طلعت رقبتك كذا فما ما انت تطول من الجبال، ولن تخرق ايش الارض، يعني يعني ايش يعني؟ اعرف نفسك، اعرف قدرك يا ابن ادم، هذا هو معنى الايه، يعني انت من انت، هذا هو الخطاب. فلن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. فالانسان يا اخوان يجاهد نفسه. خذوا مثال، احيانا تطلع كذا بس انت ما سويت شيء، بس انت مش سويت، انت ما يقول ما سويت، طالع في رجل مثلا رث الهيئة، أو مثلا من دولة من هنا ولا من هنا، يعني ما أريد أن نسمي، سبحان الله العظيم، سبحان الله، وما يدريك أن هذا عند الله أعظم منزلة منك، بل أعظم من منزلة من كثير من خلق الله سبحانه وتعالى. إن وكما أخذنا من حديث يوزن الأعمال، يوزن العبد لا يزن عند الله جناح بعوضة. فربوا أنفسكم أيها الإخوة، ونحن كذلك أيها الإخوة، متحدثا وسامعا يذكر بعضنا بعضا، الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني هذا يقول جهلة من جهالاته الخبيثة، أنه سأل ربه ماذا؟ قال أنظرني إلى وين؟ إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين، إنك من المنظرين إلى يوم الوقت إيش؟ إلى يوم الوقت المعلوم كما جاءت في الآية الأخرى، يعني ماذا؟ أنه ماذا؟ سيمد له في الأجل حتى تقوم الساعة. إبليس من يوم، من ذاك اليوم إلى الآن، إلى أن تقوم الساعة وهو ماذا؟ حي يرزق، جالس وإيش؟ قاعد على الطريق. وسيأتي الآية. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. وهنا أيها الإخوة تأملوا في إنك من المنظرين، في تقدير الله سبحانه وتعالى، ومع ما فيها من الحلم منه سبحانه وتعالى، فلم يعاجله بالعقوبة، لم يعاجله بالعقوبة، هو غضب عليه، ومع ذلك لما طلب أعطي السؤال، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. طيب لماذا هذا الإنظار؟ قال فبما أغويتني. قبل أنها طبعا إنذار، هنا أمر قد قدره الله قبل السؤال كما يقول العلماء، وقبل السؤال أصلا ماذا؟ تقدير الله قد حصل في علم الله سبحانه وتعالى، أنه ماذا؟ أنه سيسأل وأنه سينظر هذا الإبليس، فسيكون من ماذا؟ من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. طبعا لما الحكمة؟ قال العلماء الحكمة وإن كان ذلك سببا للغواية والفتنة، أن في ذلك ابتلاء العباد، والله المستعان، بمخالفته وطواعيته، وما يترتب على ذلك من إعظام الثواب بالمخالفة وإدامة العقاب بالطواعية. يعني لو ما إبليس ما كان إيش؟ يعني ما كان فيه ها؟ يعني ما من كان الناس كلهم من الطاعة، لكن إبليس ماذا؟ الآن أخذ راية إيش؟ راية العصاية والغواية، يقف لها على بني آدم. قال إنك من المنظرين. طبعا يسأل سؤال ابن جرير رحمه الله، يقول في أحد من المنظرين غيره؟ قال نعم، من لم يقبض الله روحه من خلقه إلى ذلك اليوم. يقول هذا ممن تقوم عليهم الساعة، ممن تقوم عليهم الساعة، فهم من المنظرين بآجالهم. يقول هذا الكلام ابن جرير. طيب قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. نأخذ الفوائد سريعا. أصل الإغواء، الإغواء تزيين الرجل للرجل الشيء حتى يحسنه عنده غارا له. يعني تزيين الرجل إيش؟ يجيك واحد ها يقول شوف يا أبو فلان، قالت ما سمعت بالمساهمة في البنك؟ قال لا والله، قال والله يا أخي شوف، والله يقول المساهمة هو المساهمة هو المساهمة، ويقولوا فيها ربح وفيها وفيها وفيها، هذا وش هو الآن؟ هذا إغواء، يغويك أنت ما تفكر، ما كانت هي هذه، ترى هي هذا المقصد. طيب قال فبما أغويتني لأقعدن، ما عندنا وش يقول؟ يقول أنا قاعد لك قاعد لك ولا لا؟ صح ولا لا؟ يقول أنا قاعد لك قاعد لك، يقولون بعض الناس بعض، هذه إبليس الآن استخدمها. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني وش إبليس؟ ما هو متحرك، يعني إيش؟ ثابت في المكان، ثابت. قالوا هنا للمواظبة على الفساد والإفساد، وأنه لا يفتر ليل نهار قاعد على الطريق ما يتحرك، نسأل الله العفو والعافية. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. طبعا صراطك المستقيم يعني الدين الحق، وجاء عن بعض السلف قال طريق مكة. يقول ابن جرير والذي قاله عون وإن كان من صراط الله المستقيم فليس هو الصراط كله، وإنما أخبر عدو الله أنه يقعد لهم صراط الله المستقيم ولم يخصص منه شيئا دون شيء. طبعا جاء في حديث، سيأتي الحديث عن القراء عليه، قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يدل على أن إبليس يعلم ماذا؟ كان عالما بالدين الحق والمنهج الصحيح، قال أقعدن لهم صراطك إيش؟ المستقيم. إذن هو يعرف وين وشو الدين وشو الحق، عرف. أيضا هنا يقول العلماء في هذه الآية دليل واضح على فساد ما يقول القدرية، وكما يقول محمد بن كعب القرظي رحمه رضي الله عنه، يقول قاتل الله القدرية لإبليس أعلم بالله منهم، إبليس أعلم بالله منهم. وهو ماذا؟ يعني في كلام القدرية أن كل من كفر أو آمن فبتفويض الله أسباب ذلك، كلام يطول لكن هذا فقط من باب الإشارة. يقول كان إبليس أول من قدم القدر على الأمر وعارضه به في هذه الآية، في هذه الآية قال إبليس فبسبب إضلالك لي لألزمن الجلوس لذرية آدم على طريقك الحق القويم الموصل إلى الجنة وهو الإسلام وشرائع الإسلام، فأصدهم عن عبادتك وطاعتك، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول ابن عباس آتيهم من بين أيديهم أشككهم في الآخرة، ومن خلفهم أرغبهم في الدنيا، وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم، وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. هذه أمثلة يذكرها ابن عباس، ويقول آتيهم من بين أيديهم من الدنيا ومن خلفهم على الآخرة، وعن أيمانهم من قبل الحسنات وعن شمائلهم من قبل السيئات. يعني شغال عيش على جميع الطرق، على جميع ماذا؟ على جميع الجهات كما يقول العلماء. وقال آخرون من بين أيديهم من قبل دنياهم، ومن خلفهم من قبل آخرتهم. وقال آخرون من حيث يبصرون ومن حيث لا يبصرون. وهنا القول الجامع ثم لآتينهم من جميع وجوه الحق والباطل، فأصدهم عن الحق وأحسن لهم الباطل. إذن ماذا؟ لآتينهم من جميع وجوه الحق والباطل، فأصدهم عن الحق وأحسن لهم ماذا؟ وأحسن لهم الباطل. يعني هذا هو شغل ماذا؟ شغل إبليس، يصد عن الحق ويحسن إيش؟ يصد عن الحق في جميع وجوهه ويزين الباطل من جميع ماذا؟ من جميع وجوهه. طيب ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. الآية هنا لماذا جمع اليمين والشمائل؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني هنا جاء في مقابلة إيش؟ في مقابلة كثرة من يريد إغواءهم، نسأل الله السلامة والعافية. يعني إيش؟ يعني ما هو قال من بين يديه ومن خلفه، لا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم بالجمع. لماذا؟ لكثرة من سيغوي، نسأل الله العفو والعافية، لكثرة من سيغوي. هنا أهل العلماء ابن السعدي رحمه الله يقول إنما نبهنا الله تعالى على ما قال إبليس وعزم على فعله لنأخذ منه حذرنا ونستعد لعدونا ونحترز منه بعلمنا بالطريق الذي يأتي منه ومداخله التي ينفذ منها. هذا كلام للسعدي، ولم يقل ومن فوقهم، صح؟ من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال وقد قيل ولم يقل من فوقهم لأن رحمة الله تنزل على عباده من فوقهم. الله أكبر، الطريق مفتوح، ها؟ إذا جاء نزغك الشيطان فوق مباشرة، ترفع يديك إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، والله جل وعلا فوق عرشه مستوى مستو عليه باستواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا تجد أكثرهم شاكرين. مرة ثانية، قليلا ما تشكرون ولا تجد أكثرهم شاكرين. قالوا يدل على أن إبليس علم أن الله خلق البشر للصلاح والنفع، وأنه أودع فيهم معرفة الكمال وأعانهم على بلوغه بالإرشاد، وبهذا الاعتبار كان إبليس عدوا لبني آدم، لأنه يطلب منهم ما لم يخلقوا لأجله، وما هو مناف للفطرة التي فطر الله عليها البشر. ولا تجد أكثرهم شاكرين إشارة إلى منزلة الشكر، حيث إن إبليس لما عرف قدر مقام الشكر وأنه من أجل المقامات وأعلاها، جعل غايته أن يسعى في قطع الناس عنه. ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين، قال: اخرج منها مذءوما مدحورا. أيضا هنا خبر من الله سبحانه وتعالى عن إحلاله بالخبيث عدو الله ما حل به من نقمته ولعنته وطرده إياه. مذؤوما، الذأم هو العيب، والمدحور هو المقصي، نسأل الله السلامة والعافية. يعني أخرج منها لعينا منفيا ممقوتا مدحورا مطرودا صغيرا، كلها وردت عن السلف، وكلها تشير إلى ماذا؟ إلى الحال الذي حصل لهذا المخلوق لما لم يسجد لآدم عليه الصلاة والسلام، فحلت به ماذا؟ فحلت به اللعنة وما يلحق بعد ذلك من الصغار والذلة واللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: اخرج منها مذؤوما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. هذا قسم، يقول ابن جرير، تأملوا والله أني كاتب عليكم كلمة كده، قال: هذا قسم من الله جل ثناؤه، أقسم أن من اتبع من بني آدم عدو الله إبليس وأطاعه وصدق ظنه عليه أن يملأ من جميع عليه، أي على الله جل وعلا، أن يملأ من جميعهم، يعني من كفرة بني آدم تباع إبليس ومن إبليس وذريته جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن جرير: فرحم الله، تأملوا هذه الكلمة، فرحم الله امرأ كذب ظن عدو الله في نفسه وخيب فيها أمله وأمنيته، ولم يكن ممن أطمع فيها عدوه واستغشه ولم يستنصح. وإن الله تعالى ذكره إنما نبه بهذه الآيات عباده على قدم عداوة عدوه وعدوهم إبليس، وسالف ما سلف من حسده لأبيهم وبغيه عليه وعليهم، وعرفهم مواقع نعمه عليهم قديما في أنفسهم ووالدهم، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فينزجروا عن طاعة عدوهم وعدوهم إلى طاعته وينيبوا إليها. هذا كلام لابن جرير رحمه الله. يقول: فرحم الله امرأ كذب ظن عدو الله في نفسه وخيب فيها أمله وأمنيته، ولم يكن ممن أطمع فيها عدوه واستغشه ولم يستنصح. كلمة تكتب يعني جميلة صراحة من ابن القيم، من ابن جرير رحمه الله. قال الله سبحانه وتعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. هنا يا آدم تصدير الكلام بالنداء للتنبيه على الاهتمام بتلقي المأمور به. يا آدم انتبه، ماذا الأمر؟ اسكن أنت وزوجك الجنة. إذن هنا ماذا؟ تصدير الكلام بالنداء للتنبيه على الاهتمام بتلقي المأمور به، وتخصيص الخطاب به عليه السلام للإئذان بأصالته في تلقي الوحي وتعاطي المأمور به. اسكن أنت وزوجك الجنة. ويا آدم اسكن أنت، هنا ضمير إيش؟ منفصل بعد الأمر. لماذا؟ قالوا: لزيادة التنكيل بإبليس، لزيادة التنكيل بإبليس. قال: اسكن أنت وزوجك الجنة. الزوجة وين جاءت؟ من فين جاءت الجنة؟ الزوجة هذه حواء عليه السلام، لما سكن آدم عليه الصلاة والسلام وبقي في الجنة ما شاء الله أن يبقى، ثم نام عليه الصلاة والسلام نومه، فلما استيقظ وإذ بحواء، قال: من هذه؟ قال: هذه زوجك حواء. وسميت حواء لأنها خلقت من إيش؟ من حي، من حي، من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام، من حي. ولذا المرأة الأصل منين جاية؟ الأصلها من من؟ من آدم. ولله العجب في هذا الزمان أن يصير الصراع بين الرجل وبين المرأة ليثبت كل واحد منهما من هو الأفضل. والعلاقة بين الرجل وبين المرأة ليست علاقة صراع أيها الإخوة، أبدا أبدا ليس، لا ما هي مصارعة، ما هي مصارعة من أقوى. ولذا المرأة الصالحة المؤمنة القانتة تعرف ما هو الأصل الذي خلقت منه، وهو من؟ الرجل، له الرجل. يلا خذوا هذا. يقولون إذا عرفت المرأة أنها خلقت من الرجل فليش فلا تتكبر ولا تتغطرس ولا تتعالى ولا. أنت من من؟ أنت مني أصلا، من فين جاية؟ يعني من فين جاية تتكبرين؟ هذه وحدة. وإذا عرف الرجل أن المرأة خلقت منه، يعني من قطعة منه، يعني كأنها ولدك من جسدك، فهنا تقع منه الرحمة على هذه إيش؟ على هذه المرأة. شفتم؟ لكن الآن ما في عندنا العلاقة، الآن صراع من الأقوى ومن البطل. طيب، ولذا المرأة إيش تصارع الرجل الآن وتناكفه، لكن إذا جاء وقت الله الله قالوا هذا ما يصلح للمرأة. طيب ما أنتم تقولون الرجل مساوي للمرأة؟ هذا مخالفة لفطرة الله جل وعلا، المرأة لا تساوي الرجل أبد. طيب، الله سبحانه وتعالى ركب المرأة على خلقه وركب الرجل على خلقه. طيب، خلق الله خلقة لهذه الجنس البشري وخلق الله لهذا الجنس البشري، بل قال أشار أهل العلماء في قول الله سبحانه وتعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، لكن ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. إذن خلقت حواء عليه السلام من ضلع آدم وخلقت له في الجنة ليسكن إليها، فالله سبحانه وتعالى يقول ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يقول العلماء النهي عن قرب الشيء أبلغ من النهي عنه، فهو يقتضي البعد عن موارد الشبهات التي تغري به. فهنا ولا تقربا، هنا ماذا؟ نهي عن القرب وهو أبلغ من النهي عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا. فوسوس لهما الشيطان. طبعا دخل آدم عليه الصلاة والسلام مع حواء وبقوا في الجنة يأكلان، طبعا يقول الآن الساكنين هم جالسين في الجنة اسكن أنت وزوجك الجنة، فهنا ماذا؟ يأكل منها رغدا حيث شئتما. وآية أخرى تكررت ولا تقربا هذه الشجرة. الشجرة هنا قيل أنها ماذا؟ السنبلة، شجرة السنبلة أو غير ذلك، لكن هذه الشجرة ولا تأكل هذه الشجرة. فطيب، نهي اختبار من الله سبحانه وتعالى ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، يعني إذا أكلت من الشجرة فماذا؟ فإنك ستقع في ماذا؟ في ظلمك لنفسك بمعصية الله سبحانه وتعالى. فوسوس لهما الشيطان، الوسوسة هي الخطرة الرديئة، وحديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه، وهو يقول الصوت وإيش؟ يعني يدل على صوت غير رفيع، هذا أصل وسوسة. وكما قلت لكم بأن الوسواس هو ماذا؟ يعني أوهام لا حقيقة لها كما يشير إليه العلماء. طبعا اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. طيب، من دخل إبليس؟ كيف دخل إبليس؟ كيف وسوس لآدم عليه الصلاة والسلام؟ خذوا هذا الرواية عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود وعن ابن مسعود وعن ابن عباس يقول أراد إبليس أن يدخل الجنة فمنعته الخزنة. طيب كيف يدخل؟ منعته الخزان، يعني الخزان ما يخلون يخش، ما دخل الجنة. قال فأتى الحية، الحية ثعبان، وهي دابة لها أربع قوائم كأنها البعير، وهي كأحسن الدواب، فكلمها أن تدخله في فمها حين تدخل به إلى آدم. يقول بس دخليني وين؟ مع باب الجنة، وأنا بعدين أتصرف يعني. فأدخلته في فمها، فمرت الحية على الخزنة فدخلت وهم وها ولها فدخلت وإيش؟ وإبليس معها. فهنا بدأ الوسواس من إبليس. وهذا قول عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كانت كاسية ابن عباس تمشي على أربع قوائم فأعراها الله وجعلها تمشي على بطنها. يقول ابن عباس اقتلوها حيث وجدتموها، اخفروا ذمة عدو الله فيها. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنه. طبعا بعضكم يقول يا شيخ وش جبتنا الإسرائيلية اليوم كثرت علينا. طيب فوسوس لهم، فائدة خذوها. طيب يعني حتى الواحد أحيانا يكون عنده تصور بصرف النظر هل القول الصواب ما هو القول الصواب، لكن هذا قول يعني عند السلف. طبعا وقت واحد يقول يا شيخ طبعا ابن عباس ولا ابن مسعود لما يقول هذا الكلام يعني إيش، هم ترى أحرز الناس وأحفظ الناس عن يعني أن يقولوا ماذا، أن يقولوا في كلام الله سبحانه وتعالى ما ليس به يعني ليس لهم به علم. فوسوس هنا يدل على ماذا؟ يعني مرة بعد إيش؟ بعد مرة مرة بعد مرة. يقول ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة فوسوس لهما الشيطان دلالة على أن تعرض الشيطان للأنبياء لا يقدح في نبوتهم عليهم الصلاة والسلام. تعرض الشيطان للأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يقدح في النبوة، وهذه مسألة في العصمة ومع عصمة تكلمنا فيها. والنبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى للأنبياء. طبعا آدم نبي عليه الصلاة والسلام، هو أول نبي في الأرض عليه الصلاة والسلام. أيضا يقول ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية دلالة على أنه ليس من شرط الموسوس أن يكون مستترا عن البصر بل قد يشاهد، فالكلام هنا هو كلام من يعرف قائله. يعني ربما إبليس كان إيش يعني ظاهر لآدم في الجنة، يعني كان ظاهر لهما هذا على كلامه. وكذلك وسوست الإنسان الآن للإنسان الآخر، هل أنت ترى الإنسان الآن ومع ذلك يوسوس لك بالباطل، يوسوس لك بالباطل. فهنا يقول ليس من شرط الموسوس أن يكون مستترا عن البصر. فوسوس لهما الشيطان. هنا يقول المعصية تهتك ستر ما بين الله والعبد، المعصية تهتك ستر ما بين الله والعبد إلى آخر ما ذكر العلماء. والعورة أيها الإخوة عورة آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام قيل كما قيل أنه كان عليها نور، كان عليها نور لا يدرى ما خلف هذا النور، لا يدرى ما خلف هذا النور. فلما أكل من الشجرة، وقلت لكم الشجرة السنبلة، ماذا انطفأ هذا النور، انطفأ هذا النور، فظهرت ماذا، فظهرت العورة. أول ما ظهرت العورة ماذا فعل آدم عليه الصلاة والسلام وحواء؟ فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، قيل شجرة التين يعني الحماط عرض ورقية. طيب يخصفان عليهما من ورق الجنة. وهنا ستر العورة فطرة جبلة جبل عليها الإنسان. والشيطان من ذاك الزمان إلى الآن وهو يسعى لماذا؟ لكشف هذه العورة. من ذاك الزمان إلى الآن، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وماذا يزين للإنسان كشف ماذا؟ كشف هذه العورة، حتى وصلوا إلى ما وصلوا إلى في الغرب والشرق، نسأل الله السلامة والعافية من التهتك وكشف ستر الله سبحانه وتعالى عنهم، نعوذ بالله منه. ولذا ماذا آدم عليه الصلاة والسلام طوال ستر العورة، لماذا؟ فطرة وجبلة جبلها الله سبحانه وتعالى على الإنسان بأماذا؟ بستر هذه العورة، بستر هذه العورة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، هذا يقول يدل على كثرة المراوغة، يعني يوسوس ويقسم ويروف يعني رايح جاي كما يقال، ها يدور على آدم وحواء. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فخلف لهما بالله حتى خدعهما. قال بعض أهل العلم من خادعنا بالله خدعنا أو خدعنا، هكذا يعني يقول لو حلف لك بالله يحلف لك بالله يقول صدقنا. طيب فدلاهما بغرور. طيب طبعا فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، طبعا فدلاهما يقول أصل دل يدل على مقاربة الشيء ومداناته بسهولة ورفق. يقول في الحديث، طبعا في الحديث كان آدم عليه الصلاة والسلام كأنه نخلة سحوق. ايش معنى سحوق يا أهل النخل؟ يعني طويلة بعيدة ايش الثمر كثير الشعر الرأس عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين خلق الله آدم على صورته. طيب ثم قال طوله كم؟ 60، طبعا ما هو كما ذراعي، ترى ذراعي قصير، ها 60 ذراعا. كم ذراع يعني يقدر؟ كم يقدر يا اخوان؟ آدم عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ من 30 إلى 40، من 30 إلى 40 متر، هذا طول من؟ آدم. وقيل أن عرضه ما بين منكبيه كم؟ 7 أمتار عليه الصلاة والسلام. ولا وهذا في الصحيحين ترى طوله 60 ذراعا، ولا يزال الخلق إيش؟ يتناقصون، ولا يزال الخلق يتناقصون. فهنا آدم إيش؟ فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، يعني حذروا من خداع إبليس. وأيضا دل على أن كشف العورة من المنكرات أيضا هنا. وطفقا يخصفان عليهما إشارة لطيفة، يقول حكاية لابتداء عمل الإنسان لستر نقائصه وتحيله على تجنب ما يكرهه وعلى تحسين حاله بحسب ما يخيل إليه خياله. يعني الإنسان من ذاك الزمان إلى الآن وهو يسعى لماذا؟ لستر ماذا؟ لستر النقائص. وهكذا ابن آدم سبحان الله. طيب صح ولا لا يا أخوان؟ الإنسان حتى أحيانا يكون الإنسان في خلقه أو في خلقته أو كذا، فيسعى لستر ماذا؟ لستر هذه النقص الذي حصل فيه، وخاصة في عند خواتنا النساء يعني ما شاء الله. طيب وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. هنا الله المستعان ناداهما سبحانه وتعالى وقال ألم أنهكما، هنا لماذا؟ للمبالغة في التوبيخ، للمبالغة في التوبيخ، لأنه كان نهي مشفوع بماذا؟ بالتحذير من الشيطان. يقول الشيطان لكم عدو مبين، لا تأكل الشجرة وانتبهوا من الشيطان، تنتهين. فضاعت إيش؟ الوصية الأولى، وضاعت الوصية الأولى والثانية من آدم عليه الصلاة والسلام، وذلك لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، كما في حديث الاحتجاج بين آدم وموسى عليه الصلاة والسلام. ألم أنهكما؟ قالوا هنا للتقرير والتوبيخ. بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هنا وناداهما ربهما، يقول هنا لقطة لطيفة، أنه لما كان وقت الهناء شرف بالتصريح باسمه، فقال ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وحين كان وقت العتاب أخبر أنه ناداه ولم يصرح باسمه. يعني وهذا ذكرني بحديث من عائشة رضي الله عنها وارضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول يا رسول الله، قال والله أني أعرف عليك متى أنت إيش علي غضبا، إذا قلت ورب إبراهيم فأنت غضبت علي، وإذا قلت ورب محمد فأنت إيش عني راضية. قالت والله ما أهجر إلا اسمك يا رسول الله رضي الله عنها وارضاه. فهنا ماذا؟ أن الله جل وعلا قال ألم أنهكما، يعني ماذا؟ لم يناديه، قالوا ماذا؟ هنا وقت عتاب من الله سبحانه وتعالى. أيضا فيها دلالة على أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين، هي الكلمات التي تلقاها آدم عليه الصلاة والسلام، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. يقول العلماء أن من تاب أشبه أباه آدم، ومن أصر واحتج بالقدر على المعاصي أشبه إبليس، ومن تكبر على أمر الله ففيه صفة من الشيطان. أيضا ربنا ظلمنا أنفسنا دلالة على أن الاعتراف بالذنب يتضمن طلب المغفرة. ودعاء سيد الاستغفار أيها الإخوة في حقيقته هو ماذا؟ إقرار بماذا؟ أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، هو إقرار. ففيه طلب المغفرة. قال أهل العلم إنما كملت فضائل آدم عليه الصلاة والسلام باعترافه على نفسه، فقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا. فكلما أوقد إبليس نار الحسد لآدم فاح بها ريح طيب آدم واحترق إبليس بحسده. وقد أشار إلى هذه اللطيفة ابن رجب في لطائف المعارف، فيه دلالة على جواز وقوع الصغائر من الأنبياء، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام. قال أهل العلم طوى القرآن هنا ذكر التوبة على آدم في هذه الآية، ما ذكرها؟ هل تاب عليهم؟ هنا قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وش بعدها؟ قال اهبطوا منها، هل فتاب عليه؟ طوى. طوى القرآن هنا ذكر التوبة عن آدم. قالوا لماذا؟ قالوا لأن المقصود من القصة في هذه الصورة التذكير بعداوة الشيطان وتحذير الناس من اتباع وسوسته وإظهار ما يعقبه اتباعه من الخسران والفساد. ومقام هذه الموعظة يقتضي الإعراض عن ذكر التوبة للاقتصار على أسباب الخسارة. ربنا ظلمنا أنفسنا إشارة إلى الأدب في دعاء الله سبحانه وتعالى، حيث نسب آدم صلى الله عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم المعصية إلى نفسه، ولم يقل ربي قدرت علي وقضيت علي ذلك، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. آدم وحواء وإبليس والحية كما أشار بعض المفسرين نزلت ما معهم في الأرض، لكم مستقر ومتاع إلى حين. وهنا قال أهل العلم يرشدنا في هذه الآية إلى أن من خالف أمر الله ثل عرشه وهدم عزه، وإن كان في غاية المكنة ونهاية القوة، كما أخرج من أعظم له المكنة بإسجاد ملائكته وإسكان جنته وإباحة كل ما فيها غير شجرة واحدة. يعني ماذا؟ أن آدم لما عصى ماذا؟ أنزله الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مهم، يقولون أن من خالف أمر الله ثل عرشه وهدم عزه، وإن كان في غاية ماذا؟ في غاية المكنة ونهاية القوة، كما أخرج من أعظم له المكنة بإسجاد ملائكته وإسكان جنته وإباحة كل ما فيها غير شجرة واحدة. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. هنا تقديم المجرورات الثلاثة فيها منها على المتعلقات تحبون وتموتون وتخرجون. قالوا للاهتمام بالأرض التي جعل فيها قرارهم ومتاعهم، إذ كانت هي مقر جميع أحوالهم كما أشار بعض أهل العلم. وهنا أيها الإخوة نزل آدم عليه الصلاة والسلام، وفي رواية طبعا أنه ماذا؟ أنه يعني أن لما وقعت يعني المعصية من آدم عليه الصلاة والسلام وأكل منها، قال الله جل وعلا لما أكلت يا آدم؟ قال حواء أمرتني، فقال فإني أعقبتها ألا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها. فرنت حواء عند ذلك، فقيل الرنة عليك وعلى ولدك. وفي قصص ذلك كثيرة، ولكن أيها الإخوة أهبط آدم وأهبط حواء وكان في نعيمين من الله سبحانه وتعالى إلى أرض الشقاء وأرض الكبد والكدح والتعب والنصب، ولكن الله سبحانه وتعالى قبل التوبة من آدم عليه الصلاة والسلام، وبقي الإنسان يشتاق إلى جنة الله جل وعلا التي أدخل فيها الأب آدم عليه الصلاة والسلام، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا مسلمين وأحنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذنا من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه ومن همزاته، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إنا نستعيذ بك منه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى اللقاء بكم بإذن الله في الأسبوع القادم. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.